نعم. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي. الله وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانًا

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج شعائر الله فإن